الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا أمس قد ذكرنا في آخر ما ذكرنا أن العلم علم مفقود في الخلق وعلم موجود في الخلق، وقلنا إنكار العلم الموجود كفر كما أن دعوى العلم المفقود كفر، وذكرنا مثالا عن النوع الأول، عن الأمر الأول، علم العقيدة والأحكام، من أنكر هذا العلم فهو كافر، وذكرنا مثالا عن القسم الثاني، وجبة القيامة، موعد قيام الساعة. قلنا من ادعى من البشر أنه يعرف ذلك فهو كافر. قبل أن نكمل أريد أن أعطي مثالين آخرين من أمثلة العلم الموجود، العلم بحقائق الأشياء. فمن أنكر وجود العالم، من قال العالم في الحقيقة ليس له وجود، هذا تخيل، فهو كافر. من قال الأشياء ليس لها حقائق ثابتة كالسفسطائية فهو كافر. وقد رد عليهم العلماء فكفوا وشفوا، من ذلك أنهم قالوا يقال لهم قولكم هل له حقيقة أو لا؟ فإن قالوا ليس له حقيقة قلنا كفيتمونا مؤنة الرد عليكم، وإن قالوا له حقيقة فقد خرجوا من قولهم. والفرقة والمثال الآخر عن ادعاء العلم المفقود هو ادعاء علم الغيب أي كله، كما ذكرنا في بعض الدروس السابقة. الغيب معناه ما غاب عن الحس، كل ما غاب عن الحس فهو غيب، فمن ادعى أنه يعلم الغيب كله فهو كافر. الله قال ولا يعلم جنود ربك إلا هو، يعني لا يعلم عدد الملائكة إلا الله. إذا كان هذا لا يوجد بين الخلائق من يعرفه، فكيف بعلم كل الغيب؟ الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم. لذلك ادعاء علم الغيب كله كفر، وادعاء ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام كفر أيضا. كما قلنا بعض الغلاة قالوا النبي يعلم كل ما يعلمه الله، حتى لو قالوا الله هو الذي أعطاه هذا العلم، وهو تكذيب للقرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الكلام من هؤلاء الناس الذين قالوا الله أعطى نبيه العلم بكل شيء، بكل ما يعلمه الله، كلامهم شبيه بعقيدة النصارى. أليس قال النصارى صفة الله حلت في عيسى؟ ليست هي عين كلامهم، لكن يشبه. قال رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. كل هذا يعني معنى هذا سبق أن ذكرناه. إنما الطحاوي يفصل رحمة الله عليه حتى يكون الأمر شديد الوضوح بالنسبة للعقيدة. فمما يجب علينا أن نؤمن باللوح والقلم. اللوح جرم كبير تحت العرش وقيل فوق العرش، وأما القلم فالمراد به القلم الأعلى الذي خلق بعد الماء والعرش. بعدما خلق الله تعالى هذا القلم خلق اللوح، ثم أمر القلم أن يجري على اللوح فكتب كل ما يكون إلى يوم القيامة. وليس اللوح المحفوظ مكتوبا فيه كل ما يحصل في المستقبل يعني بعد يوم القيامة، لأن هذه الأشياء لا نهاية لها. أما ما كتب في اللوح المحفوظ فله حد. وهذا معنى قول الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين فسر باللوح المحفوظ، والمقصود بقوله تعالى كل شيء أي إلى يوم القيامة. ولذلك أو مما يدل على هذا حديث الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقوله إن أول ما خلق الله القلم هذه أولية نسبية، بالنسبة إلى ما بعده هو أول. وهذا معروف في لغة العرب، يستعمل لفظ أول ويراد به الأولية النسبية، كما ذكر في الحديث عن نوح عليه السلام أنه أول رسل الله إلى أهل الأرض، أول رسل الله إلى أهل الأرض. فكل ما كتب في اللوح المحفوظ أنه كائن نؤمن أنه يكون، وقد كتب الله فيه الصغير والكبير كما قال ربنا عز وجل وكل صغير وكبير مستطر. فلو اجتمع الخلق كلهم ليمنعوا حصول شيء كتب الله في اللوح المحفوظ حصوله لا يفلحون، لا يستطيعون منع حصوله. ولو اجتمعوا كلهم ليفعلوا أمرا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنه لا يحصل لا يستطيعون. رفع القلم وجفت الصحف كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أقلام أخرى غير هذا القلم الأعلى تستنسخ بها الملائكة، لكن المراد في كلام الطحاوي رحمة الله عليه القلم الأعلى. قال المؤلف رحمة الله عليه وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه بكل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. شرح ذلك أن ما علم الله أنه يكون شاء أن يكون، وهذا كمال في حق الله تبارك وتعالى. لأن مخالفة ذلك فيه نسبة النقص إلى الله عز وجل، كما قال المعتزلة. المعتزلة قالوا: شاء ما لا يكون وكان ما لم يشأ، وهذا نسبة نقص إلى الله، ذم لله عز وجل، لأنهم قالوا: الله ما شاء وقوع المعاصي الشر، لكن الشر وقع في هذا العالم غصبا عن مشيئة الله. وقالوا: الله شاء الخير لكل العباد، لكن ما حصل هذا، فجعلوا الله مغلوبا. حتى إنهم قالوا: الأعمال الاختيارية التي يعملها الإنسان الله غير قادر عليها. وليس فقط هذا، قالوا: البهائم أعمالها الاختيارية هي تخلقها، والله ليس قادرا على خلقها، فجعلوا الله أعجز من بهيمة. فهؤلاء لا يجوز الشك في كفرهم، ولذلك حكم بكفرهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. قال رضي الله عنه مقالة شديدة النفع، قال: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين. قال: نقول لهم: هل علم الله ما يحصل من العباد قبل أن يفعلوا؟ فإن قالوا لا كفروا، لأنهم جهلوا ربهم. إن قالوا نعم، نقول: هل أراد الله خلاف ما علم حصوله؟ إذا قالوا نعم كفروا، لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلا، وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا. ولذلك علماء ما وراء النهر من الحنفية لم يتوقفوا في تكفير المعتزلة، ما ترددوا ولا سكتوا عن ذلك. مثلا نجم الدين منكوبرس شارح الطحاوية منهم يقول: الذي يقول بمقالة المعتزلة كافر، ليس مسلما ولو صلى. قال: وكذلك من اعتقد أن الله جسم، لأنه ما عرف ربه. وإنما ذكرنا علماء ما وراء النهر لأن هناك كان علماء فطاحل من الحنفية، الذي ذكر هذه المسألة أصلا محمد مرتضى الزبيدي. وإنما خص علماء ما وراء النهر بالذكر لأنه كان هناك علماء فطاحل من الحنفية، كأنه يقول: فطاحل علماء الحنفية ما توقفوا في تكفير المعتزلة. الماتريدي كان من هناك، البخاري من هناك، مسلم من هناك، ناحية علماء فطاحل. فالعجب بعد ذلك ممن ينتسب إلى مذهب الإمام ولا يكفر المعتزلة ويقول: الراجح عدم تكفيرهم. قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. هذا زيادة بيان لما قبل. قال رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا زيادة بيان لما ذكر قبل. الله خلق كل شيء، قدر كل شيء بتقديره الأزلي، وكونه، خلقه بتخليقه الأزلي. قال ربنا عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والمراد بأمر الله هنا المفعول المخلوق الذي وجد بتقدير الله عز وجل. وفي ذلك بيان أنه لا خالق لشيء من العالم سوى الله، سواء في ذلك الأجسام والجواهر والأعراض، سواء في ذلك الخير والشر، الطاعة والمعصية، الحسن والقبح، بخلاف ما قال المعتزلة كما بينا. والعجيب أنه بعد هذا تجد بعض من ينتسب إلى أهل السنة يمدح مثل الزمخشري. الزمخشري كان ينسب نفسه إلى علم اللغة والنحو، وليس هو بالعالم الكبير في هذا المجال. ابن مالك رحمة الله عليه يقول الزمخشري نحوي صغير. هذا الزمخشري كان يفتخر بأنه معتزلي، وكان يقول عن أهل السنة إنهم حميم مؤكفة. وبعضهم يقول، قال الزمخشري يستشهد بكلامه، الزمخشري كان يتلاعب، يستخدم علوم اللغة ليحرف تفسير القرآن حتى يدخل عقيدة الاعتزال في ذلك. أحيانا ما يفعله كان واضحا، وأحيانا ما فعله في ذلك كان دقيقا، بحيث لا يفطن إليه إلا العالم القوي في العلم. واحد من فطاح لعلماء أهل السنة قال استخرجت من كتابه، رد عليه، عمل ردا على تفسيره للقرآن الكشاف، قال استخرجت الاعتزال منه بالمناقيش. قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. والمقصود بهذا الكلام ذم من أنكر القدر، وقد سماه أبو جعفر في كلماته هذه خصيما لله، لأن الذي يعتقد هذه العقيدة صار عدوا لله، لأنه صار مثل السنوية، لأنه اعتقد بوجود شريك لله تعالى في التخليق والتكوين. على زعمه ليس كل شيء بتخليق الله. وسماه أبو جعفر رحمه الله سقيم القلب، لأنه شك، لأنه ارتاب فيما ثبت بالقطع واليقين، وأراد الوصول إلى سر القدر الذي حجب الله عن العباد طريق الوصول إليه. ليس للعباد طريق للوصول إليه. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق. نقف هنا، إن كان لأحد سؤال فليتفضل. لا يوجد إلا ما كتب في اللوح المحفوظ أنه يوجد، فإذا كتب أنه يوجد كذا وكذا، ما لم يكتب أنه يوجد معناه لا يوجد. وقد يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا يحاول كذا فلا يحصل كمان، على حسب ما يكتب في اللوح المحفوظ. ليش أنكر؟ لماذا أنكر القدري أن الله شاء حصول كل شيء؟ لأنه زعم أن وصف الله بأنه شاء لكل ما يحصل هو ظلم، وصفه بالظلم، فقاس الأمور بشو؟ بقياسه الفاسد، وزعم أن هذا الذي هو تقدير الله لكل شيء أنه ظلم، فأراد أن يتوصل بهذا، فكر في هذا للتوصل إلى سر القدر. تفضل عامر. امبارح حكينا والكلام كان صحيح يعني، بس عن أي شيء عامر ذكرني؟ عرفته بس ما شو اللي بدنا نوضحه، بدنا نزيد شو الموضوع. بلا حساب معناه لا يشدد عليهم الحساب، وإلا السؤال كل إنسان يسأل، هذا كل إنسان يسأل، لكن بعض الناس يسألون لإظهار سوء ما فعلوا، وبعض الناس يسألون لإظهار فضلهم. الفلاسفة لا، بعضهم يقول، يعبر بالفلاسفة الإسلاميين، يعني الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، ليس بالفلاسفة المسلمين. لا، يقال الفلاسفة الإسلاميون، لأنه لا يوجد إيهام في هذا. إذا قلت الفلاسفة الإسلاميون لأنك قلت قبل الفلاسفة، فلا يوجد إيهام، لا أحد يتوهم أنك تحكم عليهم بالإسلام إذا قلت الإسلاميون، فتقال هذه العبارة، يقال الفلاسفة الإسلاميون، معناه الذين هم نسبوا أنفسهم إلى الإسلام، ولا يقال الفلاسفة المسلمون عنهم لأنهم ما كانوا مسلمين. ما عم بسمع يا جلال. فلاسفة لهم أصول يتمسكون بها، أصول كفرية يتمسكون بها، هذه عبارة يستعملها العرب أن هذا كتب وانتهى، تمت الكتابة خلاص، ما كتب في اللوح المحفوظ قد كتب، انتهت كتابة القلم، هذا ما يريدونه. فلاسفة، إطلاق لفظ الإسلاميين على الفلاسفة لا يورث إيهاما، أما الوهابية الإسلاميون أليس يورث إيهاما؟ أليس يوهم أنهم مسلمون؟ قد يوهم بعض الناس، أما الفلاسفة الإسلاميون لا يورث إيهاما. بس ما أنا منه يعني، بدك تسأل غيري يا أبو سامي في هذا. نسيت بجيب لك اسمه إن شاء الله. مستطر، ميم سين تاء طاء، مستطر يعني مكتوب. ايش؟ منكوبرس، ميم نون كاف واو با را سين، منكوبرس. بارك الله فيكم. خلونا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.